إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، والله رب العالمين جعل الحنيفية ملة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإخلاص الدين لله تبارك وتعالى بإفراده وحده بالعبادة، والكفر بكل من وما يعبد سواه. وبذلك أرسل الله رب العالمين المرسلين. والله جل وعلا أخبرنا في القرآن العظيم أن الله تبارك وتعالى فرض على الخلق عبادته وحده، لأنه خلقهم لها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله جل وعلا قد خلقك لعبادته، فينبغي عليك أن تعرف كيف تعبد الله رب العالمين وكيف توحده. ومعلوم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا بالتوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا بالطهارة. فإذا انتقض هذا الشرط في عبادة من العبادات كانت حابطة لا تقبل، وعذب صاحبها بقدر ما أشرك بالله رب العالمين. كما أن الحدث إذا خالط الطهارة أفسدها ونقضها، كذلك التوحيد لا بد من توفره في كل عبادة من العبادات، وإلا كان العمل مردودا وكان حابطا. والشرك كالحدث يبطل العبادة كما يبطل الحدث الطهارة. والله جل وعلا أخبرنا في كتابه المجيد أن الشرك يمزق النفس تمزيقا. والله جل وعلا ضرب المثل للمشرك في القرآن العظيم. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. فضرب الله رب العالمين مثلا للمشرك يصلي إن صلى لإله، ويبيع ويشتري تبعا لهواه، يعبد إلها يحل له ما حرم الله ويحرم عليه ما أحله الله، ويتبع ملذاته وشهوات نفسه، يحل لنفسه من ذلك ما اشتهى، ويتبع في ذلك ما أراده. يتمزق هذا التمزق الذي أخبر عنه ربنا تبارك وتعالى في حال الرجل الذي فيه شركاء متشاكسون، فهذا يأمره وهذا ينهاه، وهذا يقربه وهذا يباعده، وهذا يكرمه وهذا يعذبه، وكل ذلك يقع في آن واحد، فتمزق بذلك نفسه، فذلك مثل المشرك. فالنفس لا تستقر على قرار ولا تطمئن على حال إلا بتوحيد الله رب العالمين. وكلما خالط الشرك قلب الإنسان، وكلما غزا حياته وخالط عباداته، كان ممزقا على حسب ما دخل عليه من هذا الشرك، وإنه لظلم عظيم. فالنفس لا تستقر ولا تسلم إلا بتوحيد الله رب العالمين، وكل تمزق في النفس إنما يدخل عليها من شركها بالله رب العالمين. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ وكل عاقل يسمع هذا السؤال فإجابته عنه أنهما لا يستويان مثلا، فشتان ما بينهما، ما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض، بل إن ما بينهما كما بين الجنة والنار، فإن التوحيد والشرك لا يستويان على حال. الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتقطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وضرب الله رب العالمين للمشرك مثلا عندما تزل قدمه عن قمة التوحيد السامقة في سموقها وشموخها وطهرها ونصاعتها، فإذا زلت القدم عنها فهو الهوي من السماء إلى القرار السحيق. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء متمزقا فتخطفه الطير تمزقه جوارحها وكواسرها، تخطفه الطير أو يهوي نازلا إلى قرار بعيد وحضيض سافل لا أسفل منه. فهذا حال المشرك، ضرب الله له هذا المثل المفضع. وأما من استقامت قدمه على الهدى واستقر قرار قلبه على التوحيد، فإنه يحقق الوظيفة التي لأجلها خلق، ولا يمكن أن تتسق ملكات النفس ولا أن يستقيم حالها إلا إذا كانت قواها كلها منصبة في اتجاه واحد وإلى غاية واحدة، وكل ذلك إنما هو تحقيق ما لأجله خلق العبد. وأما أن يجعل لغير الله رب العالمين نصيبا في عبادته، أو أن يصرف ما لا يصرف إلا لله لغير الله، فهذا هو الشرك، أن يعبد غير الله معه، أو أن يعبد غير الله رب العالمين صارفا إليه لونا من ألوان العبادة، ولا تكون العبادة إلا لله رب العالمين. والله جل وعلا أخبرنا أن الأقوام السابقين وكذا أمة محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما أمرهم الله رب العالمين بهذا الأمر الكبير، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. الحنيفية التي جاء بها الأنبياء، وجاء بها إبراهيم، وجاء بها نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أمرنا بها ربنا تبارك وتعالى في آيات كثيرة، وأمرنا الله رب العالمين كما أمر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم باتباع ملة إبراهيم حنيفا مسلما حنفاء لله غير مشركين به. فأمرنا ربنا تبارك وتعالى بالحنيفية، والحنيفية من الحنف وهو الميل، والحنيف المائل عن الشرك إلى الله رب العالمين، يستقيم على صراطه ويمضي على سبيله المستقيم، حنفاء لله غير مشركين به. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتقطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق في ظلمات متراكمات، لأنه زل عن القمة الشماء وزل عن ذروة التوحيد لرب الأرض والسماء، فلم يحقق ما لأجله خلق، فهو متخبط تائه في جنبات الحياة. الحيوان الأعجم خير منه، وقد أخبرنا بذلك ربنا تبارك وتعالى واصفا حال المشركين، مشبها حالهم بحال الأنعام، بل أخبرنا الله رب العالمين أنهم أضل من الأنعام، أولئك كالأنعام بل هم أضل، لأن الأنعام خلقت لغاية وهي مسخرة لأدائها لا تخرج عن ذلك ولا قيد شعرا، فخلقها الله رب العالمين لوظيفة تؤديها في الحياة. وأما الذي أشرك بالله رب العالمين فما الذي يؤديه في هذه الحياة؟ إذا علمت أن الله جل وعلا إنما خلقك لعبادته، فاعلم أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبطها وأبطلها، كما أن الحدث إذا ما خالط دخل على الطهارة أبطلها ونقضها، وهذا على سبيل التمثيل. وإلا فشرط التوحيد للعبادة أجل وأعظم من شرط الطهارة للصلاة، إلا أن يستحل رجل أن يصلي لله بغير طهارة، فهذا قال العلماء إنه كافر بالله رب العالمين. فشرط التوحيد للعبادة هو الذي لأجله خلق الله رب العالمين الخلق، لأن الله رب العالمين خلق الإنس والجن لعبادته، ولا يمكن أن تأتي العبادة غير مؤسسة على توحيد الله رب العالمين، فلا ينبغي أن يصرف شيء من ألوان العبادة لغير الله جل وعلا. وقد أخبر الله رب العالمين أن من فعل ذلك فمثواه النار وبئس القرار، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فأمرنا الله رب العالمين بدعائه وحده، وأن نفرده سبحانه بالعبادة وألا ندعو سواه فيما لا يقدر عليه إلا الله. وإذا ما استكبر العبد عن دعاء الله رب العالمين فمثواه النار، وهو مستكبر على ربه، مستكبر على عبادة سيده ومولاه. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، أي عن دعائي، في قول من قولين للمفسرين، إن الذين يستكبرون عن عبادتي عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين أذلة صاغرين. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله الدعاء هو العبادة. فأمرنا الله رب العالمين بإخلاص العبادة لله رب العالمين وحده لا شريك له، ونهانا عن الشرك به جل وعلا، ودلنا ربنا تبارك وتعالى على صرف ألوان العبادة جميعها له وحده، وأن الإنسان إذا لم يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. وربنا جل وعلا إنما خلقنا لهذا الأمر الكبير، فينبغي علينا أن نعرفه معرفة صحيحة حتى نحقق الوظيفة التي لأجلها خلقنا الله رب العالمين. إذا عرفت هذا جميعا فينبغي عليك أن تتأمل في أمور، إذا ما تأملتها حق التأمل نفعك الله رب العالمين بها، فعرفت حقيقة التوحيد ونبذت الشرك جانبا وجعلته تحت مواطئ الأقدام، مستعليا عليه بإيمانك ويقينك بربك جل وعلا، متبعا في ذلك نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأول هذه الأمور أن تعلم أن الأقوام الذين أرسل إليهم الأنبياء وجاءهم المرسلون لم يكونوا مكذبين بوجود الخالق العظيم، ولا كانوا يجحدون أنه هو الذي خلقهم وخلق آلهتهم التي يعبدون. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله ربه جل وعلا في قوم يثبتون وجود الخالق العظيم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فهم لم يكونوا يجحدون وجود الخالق العظيم، لم يكونوا يجحدون وجود مالك الملك ومدبر الأمر، وإنما كانوا يقرون بذلك لا ينكرونه ولا يمارون فيه. وهؤلاء كانوا يأتون بتوحيد الربوبية لا يجحدون ذلك ولا ينكرونه ولا يمارون فيه، فيثبتون وجود الخالق ويثبتون وجود مالك الملك، وكانوا يقرون بأنه هو الذي يدبر الأمر. فلم يكن هذا محل خصام ولا نزاع ولا خلاف بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقومه، ولم يكن محل نزاع ولا خلاف بين الأنبياء وأقوامهم والمرسلين ومن أرسلوا إليهم. فكان الأقوام يقرون بوجود الخالق مالك الملك مدبر الأمر، ولم يكونوا ينازعون في ذلك. فهذا الأمر مما ينبغي أن يلتفت إليه المسلم لكي يعرف حقيقة دين الإسلام العظيم، ولكي يحقق التوحيد لله رب العالمين، وليفهم رسالة المرسلين ودين خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث في قوم يقرون بوجود الخالق ولا يجحدونه، ومع ذلك فكانوا كافرين، وقاتلهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأحل الله له قتالهم ودماءهم وأموالهم وذراريهم وديارهم واستعبادهم حتى كانوا رقيقا في أيدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. هم لا ينكرون وجود الله، وهم لا يجحدون أنه هو الخلاق العظيم، وأنه هو الرزاق الكريم، وأنه مالك الملك، وأنه مدبر الأمر. ومع ذلك فليس هذا بمحل للنزاع، وما هذا بموطن للخلاف. فالقرآن العظيم يخبرنا أنهم يقرون بذلك ولا يجحدون، ومع ذلك فقد استبيحت دماؤهم وأموالهم وذراريهم، واستبيحت ديارهم، وصاروا رقيقا وعبيدا. فلماذا كان ذلك كذلك؟ الأمر الأول ينبغي أن تلتفت إليه وأن تحرص على النظر فيه وتأمله لكي تعرف الرسالة بحقيقتها، ولكي تعرف بما جاء نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأمر الثاني أن هؤلاء كانوا يقولون: نحن لا نعبد هذه الآلهة، لا نقرب إليها القرابين، ولا نقدم لها النذور، ولا نحلف بها، ولا نعظمها إلا لتشفع لنا عند ربنا. فكانوا يقرون بوجود الله رب العالمين، وكانوا يتخذون الوسائط بينهم وبينه جل وعلا، وكانوا يقرون بأن هذه الأصنام إنما هي شفعاء لهم عند المليك الأجل، عند خالق السماوات والأرض، عند خالقهم وخالق آلهتهم. فلم يقولوا إننا نعبدها من دون الله رب العالمين مستقلة بالعبادة، لم يقولوا إننا نصرف لها العبادة ولا نتوجه إلى الله رب العالمين بتعظيم، وإنما يقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فكانوا يعبدونهم ويقدمون لهم ما يقدمون من ألوان العبادة لكي تكون هذه الآلهة شفعاء لهم عند الله رب العالمين، وأيضا لكي تقربهم إلى المليك الأجل، إلى خالقهم وخالق السماوات والأرض. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. فلم ينكروا الله، ولم ينكروا أنه يعبد، وإنما جعلوا لغيره العبادة معه. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، أي إلا ليقربونا إلى الله تقريبا. فهذه الآلهة إنما هي شفعاء ووسطاء، وإنما هي تقربنا بعبادتنا إياها من الله رب العالمين الذي له العبادة أيضا. فلم يكونوا ينكرون أن الله يعبد، أو أنه جل وعلا هو خالقهم وخالق آلهتهم التي يعبدونها من دون الله رب العالمين. فما موطن النزاع إذن؟ يأتي إن شاء الله رب العالمين. فالأمر الأول أن هؤلاء الكفار، وأن هؤلاء الذين بعث فيهم النبي المختار، هؤلاء لم يكونوا ينكرون وجود الواحد القهار، ولم يكونوا يجحدون أنه هو مالك الملك، وأنه خالق الخلق، وأنه مدبر الأمر، وأيضا كانوا يقرون بأنهم يعبدون آلهتهم بألوان العبادة التي يصرفونها إلى آلهتهم من أجل أن تقربهم آلهتهم إلى المليك الأجل، إلى خالقهم وخالق آلهتهم وخالق السماوات والأرض، ولتكون الآلهة شفعاء لهم عند الله رب العالمين. هذا أثبته القرآن العظيم لا خلاف فيه ولا نزاع حوله. فهذا هو الأمر الثاني. والأمر الثالث أنه ينبغي عليك أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل إلى أقوام كافرين، ولم يفرق ربنا تبارك وتعالى بين هؤلاء الكافرين. بعث إلى أقوام منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الأوثان، ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار، ومنهم من يعبد الصالحين، ومنهم من يعبد النجوم. ولم يفرق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين هؤلاء الكافرين الذين عبدوا الأنبياء، حاربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كالذين عبدوا النار حاربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين عبدوا الكواكب، الذين عبدوا النجوم، الذين عبدوا الأحجار أوتانا وأصناما، والذين قدسوا الأشجار حاربهم النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير ما تفريق بينهم. فالكفر ملة واحدة، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين هؤلاء الكافرين. فدين الله واحد، والحق واحد لا يتعدد، وصراط الله رب العالمين واحد. فما بين ربنا جل وعلا في كتابه العظيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وكما بين الحبر بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان جالسا فخط على الأرض خطا مستقيما، وجعل على جانبي الخط المستقيم خطوطا خطوطا قصيرة، ثم قال: هذا صراط الله، وهذه سبل، هذه سبيل ربنا جل وعلا، مستقيمة لا وجاج فيها ولا التواء ولا غموض فيها ولا غبش، وهذه سبل. على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم تلا قوله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالحق واحد لا يتعدد، وصراط الله رب العالمين صراط واحد وليس بسبل متكافرة. وأما السبل على جانبي الصراط المستقيم فعلى رأس كل منها شيطان يدعو إليه، ومن تخذ الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. فمن أطاع الشيطان في دعائه ودعوته وأجابه في ندائه ودعايته قاده كالبهيمة العمياء لا تدري ما تمر به، على ماء تمر أم على نار أم على أحجار وأشواك، قاده شيطانه كالبهيمة العمياء حتى يورده النار وبئس القرار. لم يفرق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الأقوام الكافرين، فدين الله واحد، والخلق كلهم مكلفون بالدخول فيه، كما أخبرنا ربنا تبارك وتعالى في كتابه العظيم: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. دين الإسلام العظيم في ربانية المصدر وإلهيته، إذ هو دين الله رب العالمين الذي رضيه لخلقه في أرضه، لا مدخل فيه أحد من البشر ولا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن عليك إلا البلاغ. فهو مبلغ عن ربه جل وعلا، لا يشرع شيئا من عند نفسه، كما صرح بذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما قال الناس عن البقلة عن الثوم وقد ذهبوا في سرعة ووجل، وقد نهى عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تقارب في مساجد الله رب العالمين. من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا. فذهب الناس سراعا يقولون حرمت حرمت، فسمعها رسول الله فقال: أيها الناس، أما إنه ليس لي تحليل شيء ولا تحريمه، ولكن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قربان المساجد بالرائحة الخبيثة المستنفرة التي تنفر الناس والتي تشيع في الأجواء من الروائح الخبيثة ما لا يتناسب مع العبادة لله رب العالمين. وأما أن يحرمها النبي من عنده فحاشا وكلا، لا يحلل شيئا ولا يحرمه إلا بأمر الله رب العالمين، هو مبلغ عن الله رب العالمين أمره ونهيه، وهو أول آخذ بالأمر وأول منته عن النهي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دين الإسلام العظيم لا دين سواه، به أرسل الله رب العالمين المرسلين وأنزل الكتب ونبأ الأنبياء بهذا الدين العظيم، بإخلاص العبادة لوجهه الكريم جاء جميع الأنبياء والمرسلين، فكلهم يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذه بعينها بنفيها وإثباتها الكلمة الطيبة، لأن الله رب العالمين لا يقبل أن يوحد من غير كفر بكل ما يعبد من دونه جل وعلا، بل لا يكون التوحيد توحيدا إلا بالبراءة والكفر من كل وبي ما يعبد من دون الله رب العالمين. لا إله إلا الله نفي وإثبات، تخلية وتحلية، وبالنفي والإثبات جاء الأنبياء جميعا، وبالنفي والإثبات جاء المرسلون كلهم، والنفي والإثبات هو دين المرسلين. كلهم يأمر أقوامهم بأن يكفروا بكل ما يعبد من دون الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فيقدمون النفي ويأتون بالإثبات، ويأتي الحصر دلالة على أن العبادة لا تكون إلا للإله الحق الذي لم يشاركه أحد في الخلق، ولا يشاركه أحد في الرزق، ولا يشاركه أحد في تدبير الأمر، يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد، وهو على كل شيء قدير. دين الإسلام العظيم هو دين الله رب العالمين، ربانية المصدر فيه وإلهية المصدر فيه، فليس لأحد فيه مدخل، ولا للأنبياء ولا للمرسلين، وإنما هو دين رب العالمين جاء به الأنبياء والمرسلون يبلغونه عن ربهم جل وعلا، ويعبدون الله رب العالمين بما أمرهم ولا يشركون به شيئا، يوحدونه ويعبدونه لا يشركون به شيئا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وهو محمد الأمين صلى الله عليه وسلم. ويقول أقوام يتوجه مثل هذا الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولقد أوحي إليك ولست بدعا من الرسل كما أوحي إلى الأنبياء من قبلك، ولقد أوحي إليك كما أوحي إلى المرسلين أجمعين، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وكان عابدا لله وحده، هو رأس العباد ومقدمهم، وهو أصل الشاكرين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمر وأنا أول المسلمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دين الإسلام العظيم جاء به الأنبياء والمرسلون وجاءوا جميعا، وجاء نبينا صلى الله عليه وسلم معهم وفي ركبهم بالدين العام، بالإسلام العام، بتوحيد رب الأرض والسماء، بخالق الأنام، بخالق الخلق، بتوحيد ربنا جل وعلا مالك الملك مدبر الأمر، كلهم جاءوا بهذا. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالشريعة الخاتمة وهي مصالح كلها، وهذا من مميزات ديننا الذي لا يفهمه كثير منا ولا يطيقون البحث فيه ولا النظر في مطاويل ولا الصبر عليه تعلما واعتقادا وعبادة ومعاملة وأخلاقا وسلوكا ودعوة ومنهاجا. من مميزات دين الإسلام العظيم أنه يراعي المصالح ويدرأ المفاسد، يحرر النفس من الشرك من الكفر من الفسوق والعصيان، يقيمها على جادة التوحيد في الفضاء اللاحب المنير، لتتحرر النفس من عبادة العباد عبادة الخلق، من عبادة المادة، من عبادة المطامع، من عبادة الأهواء، من عبادة الجاه والمناصب، من عبادة التملك والاستحواذ، إلى عبادة رب الأرض والسماوات العلى. وفي هذا تحرير النفس من قيودها وتخفيفها وانعتاقها من آثارها وأثقالها حتى تلحق بالأفق المضيء المنير، وحتى تستعلي على واقع الأرض بما فيه من المطامع والأحقار، لتبتل العابد المنير وإخلاص الزاهد المقبل على ربه جل وعلا لا يحيد عن صراطه ولا يتنكب سبيله. جاء محمد صلى الله عليه وسلم بالحق فحارب الباطل بجميع ألوانه، وجاء بالتوحيد فحارب الشرك بجميع صنوفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يتنازل عن شيء من ذلك. وكثير من الناس يقول إن الذين يقصدون ما يقصدون من المعظمين من أمواتهم من أوليائهم أو من أنبيائهم ومن صالحيهم ومن أصحاب الكرامات فيهم، الذين يقصدون قبورهم يقدمون عندها ألوان العبادة قرابين قرابين، يستغيثون بهم في الشدائد والضر وعند وقوع الكرب، مع أن المشركين الأولين كانوا يشركون في حال الرخاء ويخلصون في حال الشدة، فإذا ركبوا البحر وعلت بهم أمواهه وتلاطمت بهم أمواجه وصاروا في ظلمات فوقها ظلمات فوقها ظلمات، وحدوا وأخلصوا لله رب العالمين، فإذا نجاهم بعد إلى البر أشركوا، فكانوا يشركون في حال الرخاء ويخلصون ويوحدون في حال الشدة، وأما المتأخرون فيشركون في حال الشدة وحال الرخاء على السواء، فإذا نزل بهم كرب أو وقع عليهم خطر استغاثوا بالأموات أو بالأحياء حاضرين لا يقدرون على ما يطلب منهم لأنه لا يطلب إلا من الله، أو استغاثوا بالأحياء الغائبين قدروا على ذلك أم لم يقدروا عليه، فإذا نزل بهم شدة وحل بهم بلاء أشركوا بالله رب العالمين غيره. وهذا حال عجيب، قد تقول إن هنالك خلافا بين هؤلاء وهؤلاء وهذه مغالطة مكشوفة، لأن الأولين كالآخرين كانوا يقولون لا نعبدهم، نحن لا نقر بأنهم يقدرون على شيء، يقولون نحن نقر بأنهم لا يجلبون لنا نفعا ولا ضرا، وأنهم لا يستطيعون لنا موتا ولا يملكونه، ولا يملكون لنا حياة ولا نشورا. كانوا يقولون ذلك، وكانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، فلم يكونوا ينكرون عبادة الله، وإنما كانوا يعبدون هذه الآلهة لتكون وسطاء عند الله، شفعاء عند الله، لتقربهم عند الله تقريبا. فأي فارق إذا استغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وإذا طلب من غير الله ما لا يطلب إلا من الله، فأي فارق إذا طلب من المقبول أو من المجذوب، أو طلب من نبي أو ولي أو ملك أو صالح ما لا يطلب إلا من الله، فأي فارق؟ ولقد يقول قائل فارق عظيم، فهؤلاء يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويزكون ويحجون ويفعلون الخير، نعم، وينقضون دين الإسلام العظيم، يقولون لا إله إلا الله وينقضونها. ودونك ما أخرجه أحمد والترمذي والطيالسي وغيرهم، وهو حديث صحيح عن أبي واقد الليثي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، لما فتح الله رب العالمين مكة لنبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه ودخل الناس في دين الله أفواجا، وخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعده بعد الفتح بزمن يسير للقاء هوازن في حنين، وخرج معه من خرج ممن دخل في دين الله رب العالمين ولم تثبت قدمه فيه بعد، لم يتعلم العلم الشرعي ولم يحقق أصول دين الإسلام العظيم، قال رضي الله عنه ونحن حدثاء عهد بكفر. قال فمررنا بسدرة للكفار كانوا يعلقون عليها أسلحتهم، قال وكنا نعلق عليها أسلحتنا في الجاهلية، شجرة عظيمة لها فروع وأغصان وأفنان كثيرة وعظيمة وضافية، يعكفون عليها ويعلقون عليها أسلحتهم. قال فقلنا يا رسول الله لو جعلت لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، السدرة يقال لها ذات أنواط، كانوا يعكفون عليها وعندها في الجاهلية ويعلقون أسلحتهم عليها، فلما مروا مع النبي صلى الله عليه وسلم بتلك السدرة بذات أنواط قالوا يا رسول الله هل اتخذت لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط؟ ماذا يصنعون بها؟ يعكفون عندها أي يقيمون عندها زمانا طال أو قصر، ويعلقون أسلحتهم عليها تبركا. هل في هذا شيء يراه أهل العصر معيبا؟ كثير من أهل العصر يقول وما فيها سدرة عظيمة ذات أنواط تعلق عليها الأسلحة وينزل الناس في ظلها يستريحون. قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، أو قال سبحان الله. يتعجب، قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إنها السنن، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموا. هذا التشبيه، قلتم كما، هذه الكاف، قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى، لأنهم لما نجاهم الله رب العالمين من الغرق ومن فرعون مروا على قوم لهم صنم يعبدونه من دون الله رب العالمين، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذا كبير. هل هذا يساوي ما قاله من قاله ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط؟ قال قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتنازل عن شيء يخص دين الله رب العالمين، في توحيده، في عبادته، في معاملاته، في أخلاقه، في سلوكه، في منهاجه، هو دين الله رب العالمين، وهو مبلغ عن الله رب العالمين أمره ونهيه ودينه، وهو داع إلى ربه جل وعلا، وهو السراج المنير صلى الله وسلم وبارك عليه. علينا أن نلتفت إلى هذه الأمور وألحقها أمر نسأل الله رب العالمين أن يبصرنا به وهو على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإذا عرفت أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فعليك أن تعرف أن الشرك إذا خالط العبادة أحبطها وأبطلها وأفسدها، كما أن الحدث إذا لحق الطهارة نقضها وأبطلها وأفسدها. وعليك أن تعلم أن دين الله رب العالمين هو ما جاء به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا ولن يكون يوما من الأيام دينا. إذ من خصائص دين الإسلام العظيم ومن مميزاته مع ربانيته ومع كماله أنه لا يقبل الزيادة ولا النقصان، إذ تم تمامه بفضل المليك العلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدين الله كامل صالح لكل زمان ومكان وبقعة وقوم، لا تتجافى أحوالهم عنه. علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل. يرتفع الناس إليه ولا يتنزل هو إلى أحد. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. قل تعالوا أقبلوا وارتفعوا وتعالوا عن واقعكم وارتفعوا عن حضيضكم. قل تعالوا إلى دين ربكم يبين لكم ما أحل وما حرم. إذا عرفت هذا فاعرف أن الأقوام الذين أرسل إليهم الأنبياء وأن الكفار الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا ينكرون وجود الله ولا أنه هو الخالق العظيم ولا أنه هو مالك الملك ومدبر الأمر، وكانوا يقولون إنهم يعبدون آلهتهم لتكون شفعاء لهم عند إلههم وربهم الذي لم ينكر وجوده ولا خلقه ولا ملكه ولا تدبيره، وإنما أشركوا في العبادة غيره معه، فأحل الله دماءهم وأموالهم وذراريهم وديارهم وأرضهم، واسترقهم المؤمنون فصاروا للمؤمنين عبيدا، وكل ذلك بسبب أنهم لم يأتوا بتوحيد العبادة ولم يخلصوا العبادة لله رب العالمين. كانوا يقرون بأنهم يعبدون آلهتهم لتقربهم إلى الله ولتكون وسطاء وشفعاء لهم عند الله. واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين القوم الكافرين، فقد بعث في أقوام يعبد بعضهم الملائكة ويعبد بعضهم الأنبياء ويعبد بعضهم الصالحين ويعبد بعضهم الأحجار ويعبد بعضهم الجن ويعبد بعضهم الأشجار، ويقدسون المعبودات ويصرفون إليها ألوان العبادات ويشركون بالله رب العالمين. فلم يفرق بينهم النبي الأمين، ولم يفرق بينهم شرع رب العالمين. إذا عرفت هذا فاعرف أن شرك الأولين كان أخف من شرك الآخرين، وأن ما تورط فيه الآخرون من الشرك هو أغلظ وأفظع مما تورط فيه الأولون. كان الأولون يعرفون معنى لا إله إلا الله، يعرفون أن لها مقتضى وأن لها حقا، فلم يتلطفوا بها وحاربوها وعاندوها، وكانوا يعرفون معناها. لما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى عبادة الله يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، اعبدوا الله وحده، وحدوا ربكم جل وعلا بعبادتكم وقصدكم وإرادتكم. لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد وإلى الكلمة الطيبة كلمة لا إله إلا الله كانوا يعرفون معناه، ولذلك تعجبوا وقالوا متعجبين أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هذه الآلهة التي نتوسل بعبادتها إلى ربنا لتشفع لنا عنده ولتتوسط لنا لديه ولتقربنا إليه زلفى، هذه الآلهة كلها باطلة لا تستوجب شيئا من العبادة، بل هي مخلوقة كمثلنا عاجزة أكبر من عجزنا، نصنعها بأيدينا ونتخذها بأنفسنا. هذه الآلهة كلها لا تقرب عند الله ولا تتوسط عند الله ولا تشفع عند الله، وأنه ينبغي أن تصرف العبادة كلها لإله واحد هو الإله الحق لا إله غيره ولا معبود بحق سواه. فكانوا يفهمون معنى لا إله إلا الله. وأما من جاء من المتأخرين فلا يفهمون معنى لا إله إلا الله، يقولونها يستخفونها بألسنتهم يرددونها ولا يأتون بمقتضاها ولا بحقها ولا بشروطها، يعبثون بها وبمقتضاها وينقضونها، لا معبود بحق إلا الله ولا معبود حق إلا الله، ومع ذلك يصرف من أنواع العبادة ما لا ينبغي أن يصرف إلا لله لغير الله. أهذا هو معنى ومقتضى لا إله إلا الله؟ كيف؟ الذبح لا يكون إلا لله، كم من ذابح لغير الله؟ الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله لا تكون إلا بالله، كم من مستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله من جلب النفع ودفع الضر وتكفير المال والولد وغير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله، وصرف ذلك نقض للا إله إلا الله إلى غير ذلك من أنواع العبادات. الخوف لا يكون إلا من الله، خوف الاعتقاد الخوف الجبلي يسامح فيه ربنا ولا يؤاخذ عليه جل وعلا. الإنسان يخاف من السبع ويخاف من الحية ويخاف من العقرب، يخاف من النار ويفر من ذلك كله ولا حرج عليه، ولا يناقض هذا أنه ينبغي أن لا يخاف إلا من الله، فهذا خوف جبلي وقد وقع من الكليم عليه الصلاة والسلام لما ألقى عصاه فأحالها الله رب العالمين ثعبانا قد وقف على ذنبه يروح ويجيء، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى أقبل ولا تخف إنه لا يخاف لدي المرسلون. هذا خوف جبلي لا حرج عليه، فلما أمر بالإقبال أقبل بقوة الخوف من الله رب العالمين وحده. كم من خائف من غير الله ما لا يخاف الله مثله، يقع على الفاحشة لا يبالي، فإذا مر بمجذوب يعتقد فيه الولاية والكش خاف أن يسلك السبيل التي يكون عليها ويقول لأنه يعلم ما فعلت بالأمس ويكشف حالي فيجانب الطريق يخافه. كم من حالف بغير الله متهجما، كم من حالف بغير الله رب العالمين ويخشى أن يحلف بالله رب العالمين، ولكنه إذا قيل له فلتحلف بالله جل وعلا مضى ولم يتلجلج، فإذا قيل له فلتحلف بالولي الفلاني ممن يعتقد فيهم وقد صار جيفة في قبره ورمة في رمسه وحرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وأما من دونهم فما كان من ذلك من شيء فأمره إلى الله ولا دلالة له على شيء، بل إن من الكرامة له أن تأكله الأرض كما تأكل الأجساد إلا الأنبياء، يخاف منه ما لا يخاف من الله، فإذا حلف مضى لا يتلجلج حالفا بالله رب العالمين كاذبا. فإذا قيل له فلتحلف بفلان ارتعدت فرائصه وخارت قواه وأحجم وأبى، يخافه ما لا يخاف الله ويرهبه ما لا يرهب الله مثله. فهذا معنى لا إله إلا الله. إذا عرفت هذا فاعرف أن المتأخرين ما وقعوا فيه من الشرك وأغلب مما وقع فيه المتقدمون وأثقل وأفظع. إذا عرفت هذا كله فعد إلى أوائله واعرف لما خلقك الله وحرر العبادة خالصة لله وقم على ذلك بحقه لله وادع إلى الله على بصيرة حتى يأخذ الله رب العالمين بأيدينا وحتى يخرجنا الله رب العالمين مما نحن فيه، لأن الأمن لا ينزل حالا على قلب وبه وعلى مجتمع وبه إلا مع التوحيد. ولا تحسبن ما المشركون فيه من نعمة ظاهرة ورغد باهر وعطاء يترادف، لا تحسبن هذا شيئا، فلو خبرتهم لعرفت حالهم ولعلمت أن الواحد منهم لا يأمن في حين ولا حال على عرض ولا مال، وهم أكثر أهل الأرض تسجيلا لجرائم الاغتصاب للأعراض والأجساد والأموال، وهم أكثر أهل الأرض إراقة للدماء، وهم أكثر أهل الأرض قلقا واضطرابا، أحتاجون الأطباء النفسيين ما لا تحتاجه أمة تحت أديم السماء، لأن التوحيد غاب عنهم ولأن الكفر عشش في ديارهم وقلوبهم وخيم على أوطانهم، فهم في أسوأ حال، وما هم فيه إنما هو استدراج. والله رب العالمين أخبرنا بذلك في كتابه العظيم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الصحابة رضوان الله عليهم والحديث في الصحيحين: يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ ظنوا أن الظلم المذكور في الآية هو الظلم العام، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم المعنى فقال: ليس ذلك، أولم تسمعوا وصية لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أمران: أمن وأمان، وهداية واهتداء واطمئنان، وذلك على قدر الإيمان الذي لا يخالطه شرك بحال. فعلى قدر الإيمان الذي لا يمازجه الشرك يكون الأمن ويكون الأمان ويكون الهدوء والاطمئنان ويكون الرغد والعطاء من الرحيم الرحمن وتكون الهداية والغفران. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن دنيا وآخرة وهم مهتدون. دنيا وآخرة، لا يصلح حال مجتمع إلا مع صلاح العقيدة ومعرفة الهدف الذي لأجله خلق الله الخلق. اعرفه، حققه، دم عليه، ادعو إليه، جاهد دونه، مت في سبيل إرضاء ربك قائما عليه، والله يرعاك ويتولاك ويسدد خطاك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.